ما حكم تبني الأطفال؟ وما حكم إذا كانت هذه المرأة قد أرضعت ذلك الطفل جزاكم الله خيرا؟ التبني لازم في الإسلام، الله جل وعلا قال ادعوهم لآبائهم، فإذا ربى تربية ونسبه إلى أبيه لا بأس، يحسن فيه ويربيه وينفق عليه لأنه يتيم لا أب له أو لأنه مجهول ما يعرف، فهذا مما بالإحسان، لكن لا ينسبه إليه، يربيه ويحسن فيه وينسب إلى اسم معبد لله، فلان بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد المجيد إلى غير ذلك، ولا ينسبه لنفسه، لأن الله قال ادعوهم لآبائهم، ولأن نسبته لنفسه يوهم أنه ولده، فقد يورث منه وقد يرى أولاده أنه محرم للبنات وإلى غير هذا من الفساد. فالمقصود أن التبني جائز، أن التربية جائزة، يكون يربيه لأنه مجهول أو يتيم ما يعرف له أب أو ما أشبه ذلك، فإنه يحسن إليه وينفق عليه، مثل ما يقع في الحروب من ضياع الأولاد وعدم وجود آبائهم وأمهاتهم، أو طفل يضع في المسجد ما لها حتى يأخذه ويحسن إليه أباس من باب الإحسان، فيربيه وينفق عليه، ولكن لا ينسبه لنفسه، لا يقول ولدي، بل ينسبه لا عبد من عباد الله، عبد الله بن فلان، محمد بن فلان، صالح بن فلان، سمي أحد أسماء شرعية، صالح بن عبد الله، صالح بن عبد الرحمن، صالح بن عبد الرحيم وما أشبه له. جزاكم الله خيرا سماحة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.